الصبر على الناس ده محتاج مدد من الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لازم ينوي هو بيصبر ليه وبيحتمل ليه. ممكن الإنسان يقول لنفسه ما انتش ضامن، الأيام بتتبدل وبتتحول، ولعل البلاء ده ينزل بيك انت. وممكن يقول لنفسه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فده يصبره. فالبنت الصغيرة دي اللي أخلاقها جديدة دي، المشكلة إنها إن إحنا عايزين نتعلم نعمل إيه مع الطفل اللي عنده الحركة زائدة، نعمل إيه مع الطفل اللي انفعالاته زائدة. فلما نحب الطفل ده ونرفق بيه ونحن عليه، ده كنز بين ايدينا، ده كنز الطفل ده بين ايدينا، لعله ينكتب لنا بيه كفالة يتيم اللي ابوه مو سايبينه لنا، لعله ينكتب لنا بيه انها نفس هنهديها وندعوها الى الله سبحانه وتعالى، فتعيش طول عمرها في صحيفتنا. البنت دي لو علمناها قرآن هتبقى في صحيفتنا، لو علمناها دينا تبقى في صحيفتنا، لعل احقاد بين الاخت واختها تخليها تكره بنتها. فعايزين نتوب الى الله من الحقد والزعل ونتحب في الله. شغال الطفلة دي 1000000%، الطفلة دي عند ربنا افضل منك لان ما عندهاش ذنوب، يبقى تستاهل ان انت تحبيها وتهديها وتعنيها على حسن الخلق. يبقى نمسك الموضوع من جذوره من اساسه عشان نوصل لنتيجة سوء الخلق مع الوالدين دي. ان ليه نصبر على البنت الصغيرة دي وازاي ننجح في تربيتها وهدايتها ونحتسب ايه واحنا نربيها وبنصلحها، واضح؟ ده شيء. بالنسبة للعلاقة مع الوالدين فدول باب من ابواب الجنة مفتوح لنا، لو فرطنا فيه نبقى بنفرط في نفسنا، نبقى بنخسر كتير جدا. فعلشان كده الانسان المفروض يعيش ويموت يقطع نفسه حتت وامه متغضبش عليه، يقطع نفسه حتت وامه ترضى عنه. والحمد لله ان ربنا جعل في الوالدين عاطفة تخليهم ينسوا بلاوينا اللي فاتت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في السياق بر الوالدين: ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. اللي ينفعل على والديه ويسيء خلقه في فرصه انه يرجع، في فرصه انه يرجع، فانه كان للاوابين غفورا. هتقدر ان شاء الله تبريها وتعتذر لها لان انت نفسك لوامه، لكن اقدري على نفسك، اقدري على نفسك، واحتوي البنت الصغيره دي وربيها وخديها في حضنك واستعيني بالله على ده، وخلي البنت دي تحبك وتحب تسمع كلامك وتشوف ان انت عندك حاجات تمتعها، لعب، فسح، كلمه طيبه، ابتسامه، امومه. انت فرصتك عظيمه جدا جدا جدا، وتوشك الايام انها تجري وتشوفي اثر عملك دوت على اولادك وعلى حياتك بعد كده. اوعي تعاملي امك وحش، بريها وما تنميش الا انت بايسه صوابع رجليها كل يوم. ربنا يعينك على برهم ويصلح حالك.